ادور عليك وانت اللي قلبي هداني اليك، انت اللي كنت بدور عليك وانت اللي قلبي هداني اليك، وانت اللي كنت بدور عليك انت. انا كنت فين وغرامك فين؟ سألت قلبي ودل عليك، والقلب يعشق قبل العين، والقلب يعشق قبل العين، والقلب والعين ملك ايديك. انا كنت فين وغرامك فين؟ سألت قلبي ودل عليك، والقلب يعشق قبل العين، يعشق قبل العين، والقلب والعين ملك ايديك. حبك خلاني شئ تاني من اول يوم، نور حياتي وصحاني من عز النوم. حبك خلاني شئ تاني من اول يوم، نور حياتي وصحاني من عز النوم، وانت اللي كنت بدور عليك، انت اللي كنت بدور عليك، وانت اللي قلبي هداني اليك، انت اللي كنت بدور عليك، وانت اللي قلبي هداني اليك، وانت اللي كنت بدور عليك انت. يا سلام، في شجن وفي طرب وفي قلم، يعني في كل مقومات النجاح. طبعا طبعا، تنبأ له بمستقبل عظيم. كان فين لحد دلوقتي؟ ده كان جاري يا استاذ، انا اللي اكتشفته وانا اللي اقنعته يجي يغني في المكان الجميل ده. زي قلبي يميل ليا والحب يسعد ايامك، هذا مستحيل يرضى عليا يا قلبي فوق من اوهامك. ازاي يا قلبي يميل ليا والحب يسعد ايامك، هذا مستحيل يرضى عليا يا قلبي فوق من اوهامك. حيران بين همي وآلامي واروح على فين، بين حظي وحبي وايامي الاقيها منين. حيران بين همي وآلامي واروح على فين، بين حظي وحبي وايامي الاقيها منين. وانت اللي كنت بدور عليك، انت اللي كنت بدور عليك، وانت اللي قلبي هداني اليك، انت